بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو في الخوف، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نستمع للأخ عبد الله يعرض لنا ما أورده المصنف والشارح تحت هذه الترجمة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الشرح. نعم، هذا الشرح، يعني الآية في الخوف، والباب كله في مسألة الخوف والفرق بين الخوف التعبدي والخوف الطبيعي، مثل ما عرفنا البارحة الفرق بين الحب الطبيعي والحب التعبدي. نعم، الآن في الخوف، والخوف والحب والرجاء هي من أعمال القلوب. الحب والرجاء والخوف أركان التعبد، فأي عمل ينقص منه ركن من هذه الأركان الثلاثة لا يسمى عبادة. لا بد أن يكون حب ورجاء وخوف. أي نعم، فأمس درسنا ما يتعلق بالحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا، واليوم هو في موضوع الخوف. أورد المصنف هذه الآية الكريمة والشارح يشرح الآية، يقول: الخوف، نعم، الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها. من أفضل مقامات الدين وأجلها الخوف من الله. نعم، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. نعم، قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. نعم، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. ليش سمينا خوف السر؟ لماذا اسمه خوف السر؟ هو عرف، قال: أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. الوثن يعني ما في داعي أنك تخاف منه إلا إذا تخاف منه خوفا غيبيا، وهو خوف السر، وهذا باطل، لأن ليس له تأثير، ليس له قدرة. أي نعم، الوثن سواء كان يعني حيوان ناطق أو غير ناطق، أو كان جمادا أو كان نباتا أو جمادا، ف يعني من خيف منه في أمر ليس مشاهدا، ليس مقدورا عليه، فهو قد خاف منه خوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله. الخوف بالغيب الخوف بالغيب، الخشية بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. أي نعم، فخوف السر لأنه يخاف الله بالغيب، يخاف الله بالغيب، فهذا لهذا سمي خوف السر، ليس مشاهدا. لكن لو جاء أسد تشوف الأسد هاجم عليك وخفت منه، هذا خوف طبيعي ليس خوف السر. إذا هربت ما عليك، يعني ما عليك بأس. أو ظالم أسلط البندقية إليك، وجه البندقية إليك، أو سلط السيف على رقبتك فخفت منه، فلا إثم عليك. يعني إذا وافقته في الظاهر وقلبك مطمئن بالإيمان، نعم، فهذا الخوف خوف طبيعي، يعني تتحقق أسبابه، تشاهد أسبابه. نعم. أما الخوف الذي لا معنى له، تخاف من شيء، تخاف من الظلمة ولا تذكر الله، تخاف من الحجر لا ينفع ولا يضر، تخاف من غار، تخاف من شجرة، تخاف من يعني أمور، أو تخاف من شخص يدعي أنه يعلم الغيب وهو لا يعلم الغيب، أو أنه على كل شيء قدير وهو يكذب ليس على كل شيء قدير، أو من شخص غائب تظن أنه يتصرف فيك ويعلم ما تفعل، هذا هو والعياذ بالله هو خوف السر، وهو الذي لا يصلح لهذا الشخص. نعم، أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، نعم، من وثن أو طاغوت، أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. الأوثان من حيث وجودها تنقسم إلى أربعة أقسام على مراتب الوجود. مراتب الوجود أربعة، من يعد لي مراتب الوجود؟ دائما أتكلم في هذا. وجود بالأعيان، وجود بعينه، ووجود بالذهن، فكرة موجودة بالذهن لا حقيقة لها في الخارج فيما خرج عن الذهن، فهذا وجود بالأذهان يعني بالعلم، ووجود باللسان ينطق به ولا وجود له ولا يتصور، ولا يتصور، مثل العنقة ومثل المستحيلات التي يعني ما حد رآها ولا يتصورها. أي نعم، وهذا وجود باللسان، أو وجود بالكتابة بالبنان، أو وجود بالأعيان، هذه أربعة أنواع. فكذلك الوثن قد يكون موجود في الذهن، فكرة مثل الديمقراطية الغربية، ديمقراطية على المفهوم الغربي، هذه وثن ذهني يعرفونها، يقول حكم الشعب بالشعب للشعب وليس لله حكم، يعني ما يذكر حكم الله ولا يحكم الله عز وجل ولا يحكم وحيه، إنما اللجنة التشريعية أو السلطة التشريعية بأيديهم، والسلطة القضائية بأيديهم، بأيدي هؤلاء المخلوقين، والسلطة التنفيذية بأيديهم، ليس لله سلطان فيما بينهم. هذا وثن، يعتبر وثن. فمن أوثان العصر الحاضر هذه الديمقراطية الغربية المزعومة. نعم. أما ما يقابلها في الإسلام وأغنانا الله عنها بما في الإسلام، وهو الشورى، وهو الشورى، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، وفي فروق كثيرة بين الشورى وبين الديمقراطية جوهرية أساسية، ليس يعني التطويل يخرج بنا عن موضوع الدرس. نعم، لكن الحاصل أنه الأوثان من حيث مراتب الوجود قد يكون لها مراتب أربع: وجود في الذهن، فكرة، خيال، أو وجود في اللسان ولا حقيقة لها، الهتف بأسماء لا حقيقة له. يا أخي دعنا من التصوير، اتركنا من التصوير، اسمع ولا لا تصور. أو وجود باللسان، أو وجود بالعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في علم الله في الأزل في اللوح المحفوظ، ومكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في التوراة، واليهود يؤمنون بما في التوراة من كتابة اسمه ووصفه عليه الصلاة والسلام، لكن لم يوجد بعينه إلا بعد أن أوجده الله وخلقه ثم بعثه، لما على رأس الأربعين نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. فترة ما بين نزول أول سورة إقرأ العلق، الفترة التي بينها وبين سورة المدثر هو نبي. بعد أن نزل عليه سورة المدثر نبيا رسولا، يا أيها المدثر قم فأنذر، فهو عليه الصلاة والسلام استتم مراتب الوجود الأربع، وهكذا. أي نعم، فالحق نعم ينزل على مراتب الوجود الأربع، والباطل كذلك، أي نعم، لكن وجود الباطل باطل مضمحل، أما وجود الحق فهو باقي. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم نعم، كما قالت. ها، الأعيان والأذهان واللسان والرابعة، الأعيان عدها، والأذهان ووجود في الأذهان. أول ابدأ بالوجود العلمي، وجود في الذهن، أي نعم، ووجود بالكتابة بالرسم، ووجود باللسان، ووجود بالأعيان، أي نعم نعم. كما قال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. نعم. وهذا هو الواقع. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه بالباطل. نعم. فهذا هو الواقع. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها. إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. يعني خوف أصحاب القبور، خوف من الشيخ الفلاني يعني يشور بهم أو كذا عند العامة، وإذا مروا كانوا يعني مروا على وهم يعني على مراكب، ينزلون من مراكبهم وربما ينحنون لهذه القبور، يخافون أن الشيخ هذا نعم المدفون يشور بهم أو يصيبهم بسوء. نعم، هكذا يخوفون. نعم، عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا يعني هذا الخوف ينافي التوحيد. نعم، ينافي التوحيد، ينافي أصل التوحيد. نعم. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. أي نعم، فهذا محرم، يستحي من دينه، فيه واجبات عليه، يصلي يعني من الواجبات أن يصلي ويحافظ على الصلوات، لكن يكون في مجتمع ما يصلون أو في مجتمع يعني لا يدينون بالإسلام، فيستحي يعني ربما يستحي أن يصلي أمامه، أي نعم، ويترك الواجب عليه، فهذا محرم لا شك، لكن نعم نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد، يعتبر شرك أصغر لأنه في عقيدته أنه لا يعرف أنهم على باطل، ولكنه جاملهم ولكنه داهنهم، فهذه المداهنة شرك أصغر. نعم. وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أين؟ وفي الحديث الذين قال لهم الناس، هذا له يعني فيه قصة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عند انهزام المشركين من أحد، وأنا أعتبر أن الهزيمة صحت على المشركين لأنهم انصرفوا قبل أن ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ثابتا، كان ثابتا في ميدان المعركة، وانهزم أبو سفيان ومن معه، حتى إذا كانوا بالروحاء أو قريب منها مر بهم ركب متجه إلى المدينة، وقالوا لهم قولوا إذا أتيتم محمد فقول لهم إن قريشا جمعوا لكم سيعودون عليكم في المدينة ليستأصلوا شأفتكم، قد جمعوا لكم. فأنزل الله هذه الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خوف، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مثله في الوقت الحاضر، يعني حينما يخوف الشيطان بدول الكفر يقول كلها متكالبة عليكم، الشرق والغرب ما لكم بهم طاقة، ليس لكم بهم طاقة، فيوهنونهم. لكن إذا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومضوا على ما يرضي الله عز وجل سيثيبهم كما أثاب سلفهم الصالح. نعم. وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره. ألا تغيره، نعم، ألا تغيره، أحسنت. فيقول ربي خشيت الناس، خفت من الناس، نعم. فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. إياي كنت أحق أن تخشى، نعم. وهذا نعم حديث صحيح، إسناده صحيح، نعم. الثالث الخوف الطبيعي. وهذا لو طبقوا في الواقع وجدت كثير من الناس يترك إنكار المنكر مجاملة مداهنة خوف من الناس، وهذا ليس عذرا، لأن الناس ليس بأيديهم حل ولا عقد، يعني الأمر بيد الله عز وجل. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، القلوب بيد الله. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لكن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. يا نعم، ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغير؟ فيقول ربي خشيت الناس. فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. لو كنت تراقب الله، لو كنت تذكر الله عز وجل لصغر هؤلاء الذين جاملتهم، صغروا في عينك ولا خفتهم. أي نعم. الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة لا يذم على الخوف. أي نعم. كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. جميل جدا. نعم. إذن أقسام الخوف ثلاثة، ممكن نعيدها باختصار. أي نعم، خوف السر، وهو أن يخاف من وثن أو يخاف يعني من قبر أو يخاف من أي معبود من دون الله عز وجل أن يضره، أو يؤثر في حياته أو يقصر عمره أو يقطع رزقه، فهذا خوف السر، هذا خوف السر لا يجوز، وهو شرك أكبر ينافي التوحيد. والثاني هو أن يترك ما وجب عليه من إنكار المنكر وهو يقدر، يعني على كل حال لا نكلف أحد بأن ينكر المنكر بما لا يستطيع أو ينكر المنكر بمنكر، لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قد لا يستطيع لا يغير باليد ولا يغير باللسان، لكن الذي يستطيع أن يبغض هذا المنكر ويبغض أهله، وإذا حصل أن يغادره ويهرب منه فيجب عليه، هذا لا يعذر فيه، لأن القلوب لا يتسلط عليها إلا مقلب القلوب سبحانه وتعالى، ملك القلوب المالك للقلوب هو الله عز وجل، فهو الذي يعني يقلب القلوب، يقلب القلوب سبحانه وتعالى. فالذي يعني لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان، وذلك نعم أدنى مثقال ذرة من إيمان، ليس وراء ذلك إيمان، فهذه شرك أصغر، الذي يخاف يترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه، يقدر عليه قدرة علمية وقدرة عملية معا، ولا ينكره لا يغيره مع القدرة، فهذا يعتبر منافي لكمال التوحيد الواجب، ويعتبر خوفه ذا شرك أصغر، شرك أصغر، لأنك لو سألته وقلت له يعني هل هذا حق أو باطل، يقول لا هذا باطل، يعني هذا منكر. فطبعا كونه ترك الواجب هذا نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، فهو شرك أصغر. الثالث الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي ما في ملامة، تخاف من سلطان يعني إن يسجنك أو يضربك أو يقتلك أو كذا، وافقته باللسان أو وافقته في الظاهر أو ما أنكرت المنكر عليه خوفا من هذا أن يوقع بك، فهذا لا تلام عليه، أو خفت مثل الخوف من السبع ونحو ذلك، فهذا الخوف يعني لا يذم من يعني من فعله. نعم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام، طيب فخرج منها خائفا يترقب، ما ذم موسى بهذا الخوف؟ نعم، نعم يا شيخ، هذا غيب أيضا، ما تخاف منهم من دون الله، يعني إذا ورد ذكر السحرة أو ذكر أو ورد ذكر الجن وذكرت الله هان أمرهم عندك. أين مثل هذه المغيبات؟ هذا خوف السر، قد أنت ما إحنا ما نرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فكيف أخاف من شيء، من شيء ليس محقق ولا مشاهد أنه يوقع ضرر، وإنما هي يعني خزعبلات وأوهام، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لكن الذي يعصم منها ذكر الله عز وجل، الذي يعصم منها ذكر الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لا يضره شيء، لكن من نسي الله عز وجل يخاف من هذه الأشياء، يخاف من السحر، يخاف من، لكن طبعا إذا ذكر السحر وكذا فأنت تذكر الله عز وجل وتعتصم بالله وتستعيذ بالله وتلوذ بالله وتستغيث بالله، الله سبحانه وتعالى يغيث من استغاث به ويعيد من استعاذ به سبحانه وتعالى. نعم، ومن ذكره اطمأن قلبه بذكره. نعم، ظهر واضح. نعم الحمد لله. نعم تفضل. فخرج منها خائف فخرجت لما خفتكم يقول موسى. نعم. ومعنى قوله تعالى عسر يشرح الآية التي افتتح بها الباب. ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه. يخوفكم أولياءه يعني يخوفكم جمعوا لكم يخوفكم بأوليائه. وفيه معنى آخر يخوف أولياءه يعني ما يخاف من الشيطان إلا الذي تولى الشيطان. في معنيين يخوفكم أولياءه يعني يخوفكم بجنده. ومعنى آخر أنه يخوف جنده. من تولى الشيطان خاف من الشيطان. من تولى الشيطان وتعلق قلبه بالشيطان تعلق قلبه بالسحر تعلق قلبه بالجن خاف من الشيطان خاف من السحر خاف من الجن لأن قلبه تعلق بهؤلاء وفرغ قلبه من التعلق بالله. نعم. لا إله ها؟ نعم. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله. نعم. فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده. وهو الآن يتمثل فيما يسمونه سياسة. فيما يسمونه سياسة يترك الواجب من أجل هذه السياسة وهي سياسة شيطانية. وسبقا ذكرت أن السياسة تنقسم إلى ثلاث أقسام: سياسة شيطانية محرمة وهي على مبدأ ميكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة، وسياسة شرعية في إصلاح الراعي والرعية وهذه سياسة يعني مشروعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وسياسة ثالثة دنيوية كأن تسوس غنمك وتنقلها من الجدب إلى الخصب أو تسوس مواشيك بنحو هذا يعني تصلح شأنها أو تسوس أموالك بأن تتاجر بها وتضارب بها في الأمور التي تراها تنميها نعم تنميها وتفيد. هذه سياسة دنيوية هذه إذا لم تشغلك عن الواجب عليك فهي مباحة. إذن محرمة واجبة أو مستحبة مباحة إذا يعني لم تشغلك عن الواجب. نعم. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو الإخلاص. نعم. الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم. نعم. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. هذا سؤال إنكاري. أليس الله بكاف عبده يعني من عبده اختيارا كفاه، من توكل على الله كفاه. لكن يعني أليس الله بكاف عبده، المراد بعبده هنا العبد العابد وليس العبد المعبد. أما بمعنى العبد المعبد إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ومن لم يعبد الله اختيارا عبده اضطرارا. أي نعم، المراد بعبده هنا العبد العابد، من عبد الله عز وجل وعمل بطاعته واجتناب معصيته كفاه الله. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ نعم. ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. ها؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه. هنا حذفت النون عطفا على قوله لئلا يجاهدوهم ولئلا يأمروهم بمعروف ولئلا ينهوهم عن منكر. نعم. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. نعم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. نعم، يخوفكم بأوليائه، هذا المعنى عند جميع المفسرين. نعم. قال قتادة: يعظمهم في صدورهم. يعظمهم في صدوركم، في صدوركم. نعم. يقول هؤلاء، نعم هؤلاء يعني وصلوا إلى حد علم الذرة وإلى حد الاكتشافات النووية، وترى يعني هؤلاء سيحطمونكم، سيفعلون كذا. أي نعم، يخوفكم بأوليائه. أي نعم، فكلما قوي إيمان العبد، نعم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. نعم. وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. نعم. شوف، هو كلما لم يكررها، كل بخلاف يعني من يغلطون في التعبير، يقول فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. التعبير الغلط أحيانا يقول فكلما قوي إيمان العبد كلما زال من قلبه، تكرار كلما غلط، ولهذا حذفها. أي نعم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، بقدر قوة إيمانه يزول خوفه من الشيطان، من أولياء الشيطان. وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. كلما ضعف إيمانه بالله عز وجل قوي خوفه منهم، يعني من أولياء الشيطان. نعم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان، من شروط كمال. والمعنى الآخر كما ذكرت وهو متجه ولا منافات، أن الشيطان يخوف من تولاه. سلطانه على من؟ الذين يتولون الشيطان يتسلط عليهم. نعم، لكن كل هذا من معنى الآية، لا منافات. أي نعم، يخوف بأوليائه ويخوف أوليائه، نعوذ بالله من الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم، صدق الله. نعم، إنما سلطانه على الذين يتولونه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما هنا يعني تصدير الآية بقوله إنما، ماذا يفيد؟ الحصر. أحسنت. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى هنا في القرآن واجبة، عسى هنا في القرآن واجبة، يعني أن من يفعل هذا هو من المهتدين حقا. فمن يعمر مساجد الله، يعمر المسجد الحرام، يعمر المسجد النبوي، يبشر بأن هذه الشهادة له، أنه يعني تحققت هدايته. والمقصود بالعمارة العمارة الحسية والعمارة المعنوية. العمارة الحسية معروفة، أي نعم، بالبناء والتطيب والتطهير والخدمة وإلى آخره. والعمارة المعنوية بإقامة الصلوات فيها، عمرانها بالصلاة، عمرانها بما بنيت له، عدم يعني جعلها ميدانا لما ينافي ما يفعل بالمساجد لما ينافي يعني مثل نسأل الله العفو والعافية بعض دول الكفر التي استولت على المساجد وجعلتها اسطبلات للخيول أو جعلتها مستودعات، نسأل الله العفو والعافية. فهذه المساجد حينما تعمر وتهيأ للمصلين وتهيأ لعبادة الله لقراءة القرآن للاعتكاف لوجه الله، لا شك أن من فعل هذا ومكن له أنه قد تحققت هدايته. فنحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره على الواقع، يعني على الواقع السار في هذه البلاد في هذه المملكة المباركة. نعم، إنما يعمر مساجد الله من يعني عمارة المسجد الحرام ترضي اليهود؟ بل في يهود في أمريكا يتوعدون أن لو كانت لهم سلطة لهدموا المسجد الحرام والمسجد النبوي بالصواريخ. أي نعم، طبعا عمارة المساجد عمارة بيوت الله لوجه الله لا يرضي الكفرة ولا يرضي اليهود. فهل الذي يعتني بهذه المساجد هل هو يلتمس رضا يعني اليهود في أمريكا أو رضا الصهيونية العالمية؟ لا أبدا، وإنما وصفه كما وصف الله: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. طبعا لو كان يخشى غير الله ما عمر المساجد، لو كان يخشى غير الله أو يخاف من غير الله أو يداهنهم ما عمر المساجد. إيه نعم، لكن عمران المساجد دليل على أن هدايته متحققة، فنحمد الله ونشكره. نعم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا إنما للحصر. نعم، كما تفضلت. نعم، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، الشارح وش يقول؟ أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه ولم يخش إلا الله، هذا الشاهد. نعم، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين. أي لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وما كان كذلك فالعدم خير منه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي لما قال ما، يعني إن هنا نفاها عن المشركين، ما هي الآية التي فيها نفي عمارة المساجد عن المشركين؟ ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ليس من شأن من يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله نعم من آمن بعد أن نفاها، أن نفى عمارة المساجد عن المشركين. نعم، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد. إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد، معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. يعني الإيمان المطلق اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان عند أهل السنة والجماعة. نعم، الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد السليم بالقلب، أي نعم بالجنان، ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان المطلق. نعم، أما نعم يعني الإيمان المطلق الإيمان التام الكامل. نعم، عند أهل السنة والجماعة. قوله ولم يخش إلا الله قال ابن يعني من لم يقل بهذا ليس من أهل السنة والجماعة. نعم. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. نعم. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية. نعم، يخشى المحاذير الدنيوية المشاهدة المحققة، أما أن الإنسان يسيره الوهم يسيره الوسواس فهذا يعني دليل على ضعف إيمانه بالله عز وجل. نعم. وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قضاء الله وتصريفه، أي نعم. وهذا لا يعمل إلا من يعرف مراتب القدر. القدر قدرة الله وله مراتب. كم هي مراتب القدر؟ 4: العلم والكتابة في اللوح المحفوظ وعموم المشيئة ونفوذ القدرة، وكلها لله عز وجل. أي نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. نعم. قوله فعسى أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: طريق الهجرتين. ينظر ابن القيم طريق الهجرتين، يعني سمى الهجرتين هجرة إلى الله بالإخلاص وهجرة إلى الرسول بالمتابعة. أي نعم. أحسنت، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هجرة إلى الله بالإخلاص عن الشرك، هجر الشرك إلى الإخلاص وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن البدعة. أي نعم. لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب تسميته الهجرتين، طريق الهجرتين. نعم، هجرة من الشرك، هجر للشرك وهجر للبدعة، هجر الشرك إلى التوحيد وهجر البدعة إلى السنة. نعم، واضح إن شاء الله. نعم. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون. نعم. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني ليست الترجي قد يحصل وقد لا يحصل، لا، يعني كل عسى في القرآن واجبة متحققة. نعم. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم. ولهذا الذي ينشد الضالة في المسجد، نشدان الضالة في المسجد ليس من عمران المسجد، ولهذا يدعى عليه: لا رد الله عليك ضالتك، أو يقوم يعني يتسول أو يستعمل المسجد لغير ما بني له كالأعراب الذي بال في ناحية المسجد، لكن يغير هذا بالرفق وباللين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد يعني من تطهير المسجد ونعم تنزيهه من الأفعال والأعمال التي يعني ليس المسجد مبنيا لها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: إنما يعمر مساجد الله، يعني وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. نعم. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم. نعم. هذا كله فيه رد على من يهون من شأن الجماعة، من شأن الجماعة والصلاة المكتوبة في المساجد حيث يدعى لها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، يعني إذا توجه واهتدى وتوجه إلى الإسلام قد يصيبه مصائب، اختبار وامتحان. فحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فيظن أن هذا يعني بسبب إسلامه وبسبب طاعته، أي نعم، وأنه فيحمله على الارتداد أو يحمله على الشك والريب والعياذ بالله، وهذا يحصل يعني مع الجهلة، نسأل الله العافية. قد يبتلى إذا دين، كما نعم يحصل ما من الأعراب حينما يدينون أو يتجهون للدين، قد يحصل لهم بلاوي، قد يحصل لهم ابتلاء، أي نعم، في أموالهم وفي أنفسهم وفي أي نعم، وهذا من الامتحان. فإذا ثبت على إيمانه أثابه الله عز وجل، وإذا والعياذ بالله أصابته فتنة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. نعم، الناس إذا أرسل، نعم، إيش اللي قبل؟ قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنا، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، بل قد يملي له الله عز وجل. الذي يعني يكذب الرسل ولا يقول آمنا قد يعني قد يبتليه الله عز وجل بالخيرات، بخيرات الدنيا، قد يعني يعطيه ما أحب ويعطيه ما اشتهى، وهذا إنما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فلا يغتر يعني بأمور الدنيا من يعصي الله عز وجل. نعم، قد يبتلى أيضا من أنواع البدعة، من أنواع البلية، من أنواع الاختبار، أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي العاصي ما يحب ما يشتهي، استدراج، والله يملي له، الله يملي يعني ولا يهمل سبحانه وتعالى. نعم. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآدوه. نعم، أعداء الرسل يعادونه، لكل قوم وارث، لكل قوم وارث، فورثة الرسل أتباع الرسل لهم أعداء من ورثة أعداء الرسل، وهكذا نعم إلى يوم القيامة. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم، أعداء الرسل، وآذوه. نعم، فابتلي بما يؤلمه. نعم، فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم نعم يصير في الألم الدائم. ما أجمل هذا الكلام. نعم، قال لا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. نعم، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم. هنا. جميل التلخيص هذا. نعم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس. نعم. والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافق. يعني مدني بطبعه لا يستطيع أن يعيش وحده. نعم. الإنسان لا بد أن يعيش مع الناس والناس لهم إرادات وتصورات. نعم. فيطلبون منه أن يوافقهم عليها. نعم. وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. أحسنت. نعم. وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. نعم. تارة منهم وتارة من غيرهم يسلطون عليه ويسخرون. ما أعان أحد ظالما على ظلمه إلا وسلط هذا الظالم عليه. نعم. يسخرون. نعم. ما أعان أحد ظالما على ظلمه إلا وسلط هذا الظالم عليه. نعم. نعم. الآن سيمثل كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة. نعم. ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم على الأقل. نعم. فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء. نعم. ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. نعم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. نعم. وما من يد إلا يد الله فوقه وما ظالم إلا سيبلى بأظلمه. نعم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. أي نعم. من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. نعم. كلام صحيح، عقيدة صحيحة، مبدأ. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. احنا ما نلتمس سخط الناس، ولكن الناس لا يرضون أحيانا، بعض الناس لا يرضى برضا الله عز وجل. أنا لا أبالي بعدم رضاهم إذا كنت قد أرضيت الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الحسب وهو الكافي. أي نعم. يكفي من التمس رضاه، يكفيه مؤونة الناس، مؤونة من لم يرضى. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. نعم. هذا تحقيق التوحيد. نعم. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم. نعم. وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. نعم. يدار الناس ويطلب رضاهم ويفر من سخطهم، وما فطن أن الفرار من سخط الله أولى. نعم. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائر المفارق عن قرب. نعم. وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. نعم. ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. نعم. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار. نعم. وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. نعم. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. نعم جيد. ابن القيم في إغاثة الأحفاد من مصائد الشيطان الجزء الثاني صفحة 189. نعم. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله تعالى. يعني مداهنة الخلق محرمة، لكن مداراتهم أحيانا تكون مشروعة. وش الفرق بين المدارات والمداهنة؟ ما الفرق بين المدارات والمداهنة؟ المداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك، تتنازل عن شيء من دينك مقابل الحفاظ على جاهك أو مالك. يعني تتنازل عن شيء من دينك حتى ما يقطع الراتب، ما يقطع الوظيفة، ما يقطع، نعم، أو الجاه عندهم، يكون لك جاه عندهم، فتتنازل عن شيء من دينك حتى لا يمقتوك. هذه مداهنة محرمة. أما المدارات فهي أن تبذل شيء من جاهك أو تبذل جاهك وتبذل مالك في سبيل الحفاظ على دينك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالمدارات يعني تبذل شيء من الجاه أو المال أو تنازل عن الجاه، أي نعم، في سبيل أن تحافظ على دينك، في سبيل أن تحافظ على دينك. من أمثلته الذي يعني تكون أوضح، مثلا إذا حصل فتنة وحصل قتل، كونك تتنازل عن منصبك ولا تتمادى في القتل أو تسفك الدماء أو تقعد ويقال لك إنك يعني جبان حتى لا تشترك في الفتنة، هذا هو الحزم. فالقتال الذي حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه مدح من لم يكن مع الفريقين كعبد الله بن عمر وغيرهم، فيه يعني جمع من الصحابة لم يكونوا لا مع علي ولا مع معاوية، وهؤلاء هم الذين أصابوا الحق. فكيف بالفتن التي يعني من بعدهم، الله أعلم، فتن إنما هي يقاتل أصحابها من أجل الحكم، من أجل التسلط، أي نعم، والله المستعان. الخوف، نعم، يعني الخوف من مداهنة الخلق، يخاف الإنسان أن يكون داهن. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، داهن ترك دينه من أجل يعني أن يكون له جاه أو يعطونه مال. والمعصوم من عصمه الله. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفي إسناده أيضا عطية العوفي، ذكره الذهبي في الضعفاء وموسى بن بلال، قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. لكن هذا الحديث له شواهد. يقول المعلق هنا، يقول أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان: وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب بإسناد حسن، وشاهد عن ابن مسعود موقوفا. ومثل هذا يعني موافق لأصول الإسلام. على كل حال إسناده حسن، والحسن من قسم الصحيح يعمل به ويحتج به. أخرجه البيهقي في الشعب. نعم. والحديث وإن كان في إسناده ما ذكر من ذكر فمعناه صحيح، بل إسناده حسن يعني بشواهده، حسن لغيره، لأن الحسن حسن لذاته وحسن لغيره، الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. أي نعم، هذا حسن لغيره. نعم، الحسن لغيره هو يعني كثرة الطرق للحديث، وإن كان فيها ضعف فبعضها يجبر بعضا ويرتقي من الضعف إلى الحسن، فيكون حسنا لغيره بشواهده. نعم. قوله إن من ضعف اليقين، بالإضافة إلى أن معناه صحيح، له شواهد من القرآن والسنة. نعم. إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك. الضعف يضم، تقول الضعف. أي نعم. ويحرك ضد القوة. نعم. أي نعم. ضد القوة. ضعف ككرم ونصر. ضعف ككرم ونصر. ونصر. ضعفا وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء، وضعف وضعفاء وضعافي. هذا من باب الصرف في نعم، تغير الكلمة. نعم. اي نعم. او الضعف نعم، أو بالفتح في الرأي. اي نعم. وبالضم في البدن، فهي الضعف في البدن، الضعف يعني في الرأي، ضعيف في رأيه. نعم. فهي ضعيفة وضعوف. واليقين المراد به الإيمان كله. هنا يقول في الأصل، قال في المصباح: الضعف بفتح الضاد لغة تميم، وبضمها ضعف لغة قريش، خلاف القوة والصحة. نعم. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. الإيمان كله. أي نعم. والصبر نصف الإيمان. والصبر نصف الإيمان. نعم. رواه الطبراني بسند صحيح، وأبي نعيم في الحلية. والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. نعم. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق. نعم. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكرهه خيرا كثيرا. يعني إذا أصابتك مصيبة إن استطعت يعني أن تعمل في الرضا واليقين بدل ما يكون عندك كره يكون عندك رضا ويقين فهذا خير فافعل. يعني قد لا تستطيع أن تكون راضيا لكن تستطيع أن تصبر لعلنا يعني نقف عند هذا الحد، نتابع الأذان وندعو بما ورد، نسأل الله القبول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يسأل عن تفسير آية ألم ترى، ويعني ما حذف حرف العلة. على كل حال هذه الآية نراجع إن شاء الله تفسيره، ولنا عودنا إن شاء الله، لأنه يريد تفسير الآية ما حدد السؤال. هذا يقول هل يجوز لي أن أخذ عمرتين في سفرة واحدة، خاصة أنني مسافر إلى بلدي ولم أدري. قل ولا أدري، لما تدخل على الفعل. نعم، هل أعود إلى المملكة مرة أخرى أم لا؟ على كل حال المؤمن يبلغ النية ما لا يبلغ بعمله، وعليك أن توافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة، وفي حجة الوداع اعتمر عمرة واحدة وقال خذوا عني مناسككم. أم المؤمنين عائشة لها ظرف خاص، رفضت عمرتها التي أحرمت بها منفردة للحيض، ومن جاء أيضا متأخرا وقد أحرم بعمرة ويخشى أن يفوته الحج فظرفه مثل ظرف عائشة، يرفض العمرة ويهل بالحج. إذا انتهى مثل من كان له هذا الظرف من الحج له أن يخرج إلى أدنى الحل، إما التنعيم أو الجعرانة، ويأتي بعمرة منفردة بدلا من عمرته التي رفضها. وهذا تقرير شيخ الإسلام في وقته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة، ما أدري وش إيش، هل يجوز الصلاة في الظلام؟ وش المانع في ظلمة الليل تصلي؟ نعم، وما في بأس. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. أو كظلمات، قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيضا يريد تفسير هذه الآيات، وهذا يحتاج إلى يعني وقت واسع، يحتاج إلى محاضرة مثل الآية التي سبقت. لكن هو مضروب يعني هذه الأمثلة الحسية مضروبة لتقريب الأمثلة الإيمانية المعنوية. أحبك الله كما أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول له أصدقاء لا يراهم إلا كل أسبوع أو كل 10 أيام، وعندما يقول أراهم أعانقهم، فهل فعلي هذا صحيح أم المعانقة فقط عند القدوم من السفر؟ على كل حال المسألة هذه يعني تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، والمصافحة يعني أسلم، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. نعم، يريد توضيح ذلك للمسلمين بما وقع الآن في بعض الدول، الآية واضحة سبحانه وتعالى. نعم، يرتب على التمكين في الأرض وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما المقصود؟ كل يوم هو في شأن. نعم، فعل الله عز وجل يعني مستمر، كل يوم يفعل، يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نذهب إلى بعض المنازل لنحضر بعض الأغراض، وأصحاب المنازل يقوم بدفع بعض المال ويقول هذا المال لك، هل يجوز أخذه ويرجع هذا المال إلى الجمعية الخيرية؟ أي هو يقول حنا في جمعية خيرية، نذهب إلى بعض المنازل لنحضر بعض الأغراض، يعني كان يتبرعون به، وأصحاب المنازل يقوم بدفع بعض المال ويقول هذا المال لك، طبعا هذا المال للجمعية الخيرية ليس لك.